فلا بأس لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر صيد البر لك حلال ما لم تصيدوه أو يصدركم يصيد يعني لأنفسكم أو يصدركم يصيده لكم غيركم فإذا كانوا ما صادوا ولا ساعدوا ولا صيد لأجلهم فهو حل لهم لحديث بقتادة. والحديث الرابع حديث صعب من يتابع الليل الله أنه أهدى أن الحمار وحشيا فهو بالأواء أو بالبنتان فردوا عليه فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يعني ليس في أنفسنا عليك شيء إنما ردنا من أجل أن حرم والحرم لا يملك الصيد لا يصيد ولا يملك الصيد الحي يعني صيد الحي فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله أما الصيد المذبوح فلم يصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحديه بقتاده أما صيد حلال صيد حي حمار وحشي أو ظبي أو أرنب أو حمارة لا يقبله لأن قبوله له قد يكون وسيلة لأكله فيمنع من ذلك بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولم يصلي عليه وفق الله جميعا الله أعلم لكن قال والله أعلم لأن فيها الرفاهية والمحرم حينئذ ممنوع من الرفاهية من التمتع بأهله الزواج وقلم الأظفار ونفس الآثار المحرم في حالة تفرع العبادة في حالة لا بأس الصيد بين لكم حلال ما لم تصيدوه ما لم تصيدوه وصدقكم لا بأس ما يكون التحل الأول في رجم العقبة عند جمع الحلم يكون التحل برجم لكن جمع الحق إليها والتقصير هو الأحوط خروج من الخلاف نعم هو لا عرض إن تحل بعدها لا حرج لكن كون يضم إليه الحلقة والتقصير أو الطواف يكون أفضل أحوط التحل الأول جمع بين الأدلة أو جمع بين الأدلة أن المحرم أن يعقد النكاح فقط أن يكون معذور أنكح وهو محرم هل يجوز له ذلك ولم ينكح ولم ينكح فقط يكتب العقد معذور لأن أنكح لا لا في شيء إذا كان لم يتزوج ولم يزوج مولية هذا معناه مساعدة هذا النكاح ما لا تعلق به أبو مساعدة النكاح ما لا تعلق بالإحرام يسأل أن ينكح لأنه ليس هو الذي دخل مولية يمكن أن مولية ولا مساوي العقود مو بينكح هنا يخطب ويأمر يخطب خطبة النكاح ويأمره ويوجههم مثل نوع الدعوة والتوجيه في البيع والشراء أحسن هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين يقول هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي لأداء العمرة وأنا بمدينة الرياض هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي محرما نعم زوجتي محرم لزوجتي لأداء العمرة نعم وأنا بمدينة الرياض أبو زوجها محرم لها أبو زوجها محرم لها حديث عائشة عندما تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد يا شيخ بعد فترة بيبقى الطيب في أثر من بيبقى الطيب ما هي ضفر المفارقة أصول فرعته المفارقة هو محرم عن الصلاة والسلام ولو بقي في رأسها أو في البطن ما يضر ما يضر لا ما يضر لا ما يضر الحمار الوحشي هذا غير حق الحمار الأهلية هذه غير الحمار الحمار الوحشي مستقل أصغر منها ما يضر إذا كان مرطب لا يضر إذا قبلتها ما يضر لكن إذا كان رطب لا لا لا لا تمسه حديث الصعب الجثامة ما يقول ناسخ لحديث ابن قتادة لأن ابن قتادة حديث في الحديد وهذا في الصحيح لا لا ما بين التعارض هذا حمار وحشي حي وابو قتادة قتل جاي ميت لحم ميت ما بينهم تعارض ورد أحسن الله في بعض الروايات أنه حي ورد حديث حمار وحشي حي في بعض الروايات عز حمار رجل حمار لكن رواية عز حمار محمولة على أن صادها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم

وجد العقبة في بيته أو الحية يقتل لا بأس. الله سبحانه حديث كعب ما كان يقتل بالعقور في مكة. نعم حديث كعب يحمل على الآية فإن كان مثل مريضا تكون حتى يوافق الآية. نعم تكون حتى يوافق الآية في التخفيف. نعم كل كل آية طبعا الجراح إذا دخل من جسر الإنسان إذا دخل في الثير والإنبياء هل يكون حكم الصارم الصيف؟ الجراح طبعا في الحار إذا دخل من جسر الإنسان يفضل يطرح الحمد لله إذا اضطر إلى أو يطرح الحمد لله وإذا قتل وحده نعم إذا قتل وحده أو يمشي فقتل أو يطرح من إذا كان على رأسه ولا شيء يطرح ولا عليه لا يقتله لا يقال إذا اضطر صيد ما نعم الله لا لا إذا بلاها إذا بلاها إيش؟ الله ليش كثرة في الحرم يعني كثرة الجراد ما دع كثير من الناس يمشي ويطاها يعني مو بعد عمدا لكن إذا صار مو بعد ما عليه شيء كثرة ما يضر إن شاء الله. أحسن الله ليك بعض المحلات الجارية ضحنت هذا الشيء لقت الذباب الناموس بعض المحلات الجارية شوف عندي هذا لقت الذباب الناموس الكهرباء لا لا حول ترك لأنه نوع من النار ترك هوا لا يعد بالنار إلا الله لا لا حول لا حول يعني يتلف بشيء من المبيدات غير غير الكهرباء لا حول لا حول غير الكهرباء الله سلام. نعم الدليل على قياس السبع والذباب على الخمس المذكورة في الحديث لا لا لا لا لأنها هذا السؤال ومرأة فواسق وش بين الفواسق الفواسق هذه مولية هذا ما هي الفواسق الفواسق المولية الفاسق اللي يخرج عن طبيعة غيره بالأداء هذا الفاسق ليش نص عليها واحد لأنها هي الغالب على هذه هي الغالب أما الجبع معروف معروف على أهل لهذا إذا وقع في الماء يغمس لأجل كف أداء يغمس ولو قتل ولو مات لكف أداء ولا يدل على أنها ليست نصا في الرواية الأخرى الحية والقمل معروف قطعت لها لأجل دفع أداه والبعوة معروف أداه كلها لا يدل على أنها ليست نصا وخمسا في أحد الرواية والحية في دنوان الحية صحيح صحيح ثم هل يكبر بحديث النهي عن قتل لا مقصود جوع من الفس الجامع الفس الأداه هذا قال جامع الجامع الفس نعم كيف نجعل هذا الحديث وبين حديث النهي عن قتل الذئب والطفيتين؟ الذئب والطفيتين بين الحديث لا قتل الطفيتين هذا في مكة في المدينة المدينة يعني فيها حيات يتشبه بها جن الجن يتفكرن بالحيات فأمر بقتل يكفي عنهم حتى يولن ثلاث إلا بالطفيتين يقتل الله سبحانه هل له التكفير قبل الحلف؟ نعم هل له أن يكفر قبل الحلف؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيره خيرا منه فليكفر على يمين وليس الذي يخيم وفي رواية فلا يتدخل ثم يكفر على يمين جاز هذا الحية إذا كانت شخص بيته إلى الحية هل يقولها ولا ما شاء في جاء في المدينة فقط من بهذه بس جدان جاء هذا في بيوت بيوت المدينة يعني ما قاس عليها المدينة الأخرى يعني عند فرق إذا احتاط وقاس عليه ولا هو النبي قاس في المدينة ما عمم قال إن في هذه المدينة ما يخرج مد من بر في بعض الروايات إطلاق إطلاقات له مثل الحديث إطلاق إطلاقات الحية بس ما المستثنى شيء صلى الله عليه وسلم يختص المدينة نعم هل يخرج مد من بر لدى المسجد الصحيح لحظة لحظة نصف ساعة من كل شيء. ولا تسر بنت الصحابي تزن عذرة هذه الدليل من قبيلة البلاء أو البلاء بلوي هو بلوي من بلي من قبيلة بلي باء فتح الباء وكسر اللام وبلياء بلي يقال فيه البلوي اذكرت لها في الشرح يا شيخ زيادة على هذه الخمسة اذكر السبع والحية والذئب والنمر فيه رواية كثيرة ممكن بلا ما ذكر هذا المقصود معنا قال خمس من الدواب كلهن فواسق ما كان فاسق من دربه واحد من دربه نعم نعم مفهوم العدد مفهوم العدد ضعيف ولهذا جاءت مسائل أخرى الحية السادسة والسبع سابع السبع العادي سابع وأشبهها كذلك. الجامع الجامع الأذى إذا كان هو أذية تقتل. الله حتى النمل اللي هو النمل إذا أذى قتل هو النمل ما من يعني قتله. الله يستنى عمل قوله الكلب العقور هل يثبت مع عداه من الكلب إيه العقور لا يقتل لم يقتلها قتل الكلاب لها أمه من الأمم كان آخر الأمرين إيه هذا آخر الأمرين لكن إذا كان عقور خرج عن طور ويخرج الأسود الله يستنى والأسود كذلك يقتل نعم نعم إيش إذا صدقت شيء تمرة ولا تمرتين يروى عن عمر قال صدق بتمرة صدقت تمرة على بعض الفقراء تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات أو قرش أو قرشين سهل. الله يسلمك المسافر ضعيف هو سيد البر يصعد في البر المسافر هل تزم الجمعة قبل النداء الأول؟ صحيح ما تلزمه إلا إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس. هل ورد في الوجه الحديث؟ صحيح صحيح هنا يقتل إذا وجدت تقتل. هذا الصواب إذا قتله متعمدا والجمهور الحق به المخطئ ولكن ظاهر القرآن إنه ما يلزم إلا المتعمد ما يحمل هذا الغالب نص القرآن من قتله متعمدا الأصل مراعاة الشرع بعض الفقهاء الحق به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمنه ولكن الآدمي غير مسألة السيد وأشبه فالأصل أنه إذا قتله متعمدا يأثم عليه الفدية الأصل عدم إلا بدليل من الشارع كيف القوات هذه مجرد رؤيتها قتلها بالنسبة للحية يعني إذا هاجمتني ولا لا إذا قتلتها مأجور إن شاء الله حتى قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسود إن استهل الحية والعقرب حتى في الصلاة لأجل شدة شرها وأذاها للناس إذا قتلتها مأجور مأجور إن شاء الله إذا أمسكتها عليك الحد نعم تقول للاستحباب ولا بين وجوب القتل الله أعلم الله الاستحباب وما الوجوب محل نظر محل الوجوب محل نظر إن هذا بابهم من باب الإباحة لا مو شرع كذا معروف يعقر يعقر معروف يعني معروف من الناس قد شايفين انه يعقر يعني معروف لكن معروف عنده انه يعقر لكن هم معروف لا يقتل لا يتعرض النبي قال عقور لا بد يكون يعرف انه عقور توكل على الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاحرام وما يتعلق به وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله